الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. مازلنا مع أنوار سورة محمد صلى الله عليه وسلم. استفتحنا السورة المرة اللي فاتت، تكلمنا على أسماء السورة وقلنا ذكر فيها ثلاث أسماء، سورة يعني محمد الاسم التوقيفي، وسورة القتال، وسورة الذين كفروا. وتكلمنا على علوم السورة، إن السورة مدنية، وإن هي تقريبا نزلت بين بدر وأحد أو بين بدر والخندق. وتكلمنا على يعني ده سواء بقى ترتيبها النزول، يعني قلنا أنا أظن هي بعد الحديد وقبل الرعد، وترتيبها في المصحف قلنا بعد سور الحواميم الحميم. وتكلمنا أن سور الحواميم كلها بتتكلم على المجادلة بالقرآن، المجادلة بالبيان، وجاهدهم به جهادا كبيرة. المجاهدة دي حصلت في الحواميم لحد زي ما قلنا آخر صفحة في الأحقاف، لما حصل تكذيب وحصل إعراض، فالله عز وجل يعني سكن وسلى نبيه صلى الله عليه وسلم: إن رفضوك أهل الأرض فبعث الله له، مش بقى من الإنس، من الجن، ويصرفنا إليك نفرة من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. وأسلم هؤلاء النفر وانطلقوا دعاء الله. وده انتهي سورة الأحقاف، حتى ربنا بيقول في آخر السورة: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. زي ما قلنا أنت مش عايز أي صبر، أنت عايز صبر أولي العزيمة من الرسل، أعلى صبر في التاريخ، عشان تواجه هذا التكذيب وهذا الإعراض وهذا الاستهزاء وهذه الإيه المجادلة. وإن لما خلاص الدعوة تتوقف، الدعوة تنتهي، لما يحصل صد ويحصل تكذيب، فهل يهلك بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ مين بقى القوم الفاسقون؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أضل أعمله. فيأتي بقى القتال بعد شوط طويل جدا من الدعوة والبيان والحجة وهكذا، يأتي الإيه القتال. وقلنا إن اللي هيمشي على منهج أو اللي هيمشي وراء طريق النبي صلى الله عليه وسلم سيصل إلى الفتح المبين. سورة الفتح جت بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى قلنا سورة الفتح جت يعني إن فتحنا لك فتحا، مش أي فتح، فتحا مبينا، ويتم في فتح مبين، مش أي فتح، في نعمة تامة، ويتم نعمته عليك، وينصرك الله، ودي صراط مستقيم، وينصرك الله نصرا عزيزا، مش أي نصر. فعشان توصل للفتح المبين والنعمة التامة والنصر العزيز، لابد أن تسير في طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا حتى على آية سورة النور اللي بتوضح الكلام ده، يعني المرة اللي فاتت: بعد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوا تهتدوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم، ولو يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولو يبدلنهم من بعد خوفهم أمن. فبرضو هيمكن لهم الدين لما يسيروا ويطيعوا ويهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان سوره محمد اللي هيسمع اسم السوره كده يعني هيقول ان هي مثلا زي سوره يوسف، بتتكلم على مثلا حياه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيلاقيها كده. او زي مثلا هتتكلم على مشاهد من حياته، زي مثلا ما في سوره اتكلمت عن مشاهد من حياه سيدنا موسى وكده، برضو مش هيلاقيها بتتكلم عن كده. فليها بتتكلم على، قلنا حتى اكتر جذر، اكتر كلمه اتكررت في السوره الاعمال، الأعمال، سواء من الفريق أهل الباطل أو فريق أهل الحق. فعشان تسير على نهجه صلى الله عليه وسلم هتحتاج عمل، ليس الإيمان والتمني، الموضوع مش كلام. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مش كلام. قالت العرب آمنا كل لم تؤمنوا، الموضوع مش كلام. زي أول البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الموضوع مش كلام. فكل حد ادعى الإيمان في القرآن ربنا رد عليه، ليه؟ الإيمان دي حاجة عزيزة جدا، حاجة غالية جدا. فقلنا ان من مقاصد، عدك طبعا اتكلمنا على مقاصد السورة، قلنا ان مقاصد سورة محمد هي تكشف طريق محمد صلى الله عليه وسلم، تكشف منهج محمد صلى الله عليه وسلم عشان تعيش على ما عاش عليه. وقلنا تاني مقصد بيان صراع الحق والباطل، وان هذا الصراع مستمر الى قيام الساعة، زي ما يجي لنا النهاردة حتى تضع الحرب أوزارها. أقول ده بقى هيجي لنا النهارده في كلام المفسرين بقى، نزول عيسى وكسر الصليب وحتى لا يبقى على الأرض كافر وحتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، قال كتير جدا. يعني مش موضوع أن الحرب تنتهي، لا لا لا لا، صراع الحق والباطل إلى قيام الساعة هيجلنا في الأحاديث، حتى خروج يأجوج ومأجوج في رواية، يعني لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون أو ظاهرين في بقى رواية كتير جدا، حتى يقاتل آخرهم الدجال، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فتلاقي الموضوع إيه؟ إن القتال ده مستمر إلى قيام الساعة، فده برضو مهم جدا. فتكلمنا برضو من ضمن مقاصد سورة محمد يعني تحريض المؤمنين على بذل الجهد، بذل الوسع، نصرة الدين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن لازم أنت تشتغل وقت ما الذين كفروا، وقت ما هم بيصدوا عن سبيل الله، أنت لازم تقابل هذه الأعمال بأعمال. فالأعمال بتوضح في سورة محمد، ربنا يقول لك بقى تعمل إيه، وهيقول لك التهديد بقى، وإن تتولوا اللي يحصل. سورة محمد فيها تهديدات كتير، تهديد للمؤمنين، تهديد للمنافقين، تهديد لأهل الكتاب، تهديد للمشركين، زي ما قلنا سورة ما يعني بدون مقدمات، دعاء واضح في مفصلة من أول السورة، زي برضو سورة التوبة كده في مفصلة من أول السورة، مفيش تمهيد مفيش توطئة. آخر حاجة أن سورة محمد تبين، هي بيان لسبيل المجرمين، وقلنا القرآن بيعتني زي ما بيعتني ببيان سبيل المصلحين وبيعتني ببيان سبيل الحق، يعتني أيضا ببيان سبيل المجرمين. فهتقول لك بقى سبيل المجرمين من المشركين، سبيل المجرمين من المنافقين بيعملوا إيه، سبيل المشركين من أهل الكتاب بيعملوا إيه، هيقول لك على دواخلهم، يقول لك على أسرارهم، يقول لك على أضغانهم، الأضغان اللي جوه، الأسرار اللي جوه، كل ده هيقولها لك عشان انت تتميز وانت ماشي في الطريق، عشان انت حتى زي ما قلنا القرآن ده مرآة، انت بتشوف نفسك فيه، قلنا مرآة صافية جدا. فالواحد المفروض المؤمن بيعرض قلبه على القرآن، فالقرآن مش هيبالغ. يعني القرآن لو انت عندك، عارف انت المرآة، لو انت عندك حسنة سودة هنا هتلاقي حسنة سودة، مش هتلاقي قد كده، مش هتلاقي برضو مش موجود. فحتى لو في خطأ مش بيدخمه، لا بيعرضه زي ما هو، ميزان، مقياس، معيار. فده من ضمن المقاصد يعني. وتكلمنا في أول آيتين يعني ممكن برضو سريعا جدا، يعني الذين كفروا زي ما قلنا لم يعني يكتفوا بذلك، ولكن صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وأن سبيل الله طريق الله دين الله، وليه يسمى الدين بالسبيل عشان هو الطريق اللي يوصل لرضا الله سبحانه وتعالى. وإن أضل أعمالهم قلنا الذين حتى اسم الموصول في أول عشان هم عريقين في الكفر، عريقين في الصد عن سبيل الله. وأضل أعمالهم قلنا موضوع الضلال، قلنا في كذا قول، في بطلان الأعمال، حبوط الأعمال، ضياع الأعمال، إن أعمالهم الحسنة اللي بيعملوها في الدنيا، صلة الرحم وبر الوالدين ونصرة المظلوم، كل الكلام ده كله لا ثواب له، لا وزن له بدون الإيمان. ده من ضمن المعاني. في أضل أعمالهم، أضل أو أبطل كيدهم، أبطل مكرهم. فربنا بيقولك من الأول هم خلي بالك بيعملوا أعمال، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصر، ده بقى هو ضلال الأعمال، ثم يغلبون. فوالله أعلم بما يعون، بنعرف يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فربنا بيكيد بيهم، بيمكر بيهم. فده من ضمن إيه؟ معنى أضل أعمالهم. وفي أضل أعمالهم لا يوفقهم للهداية، لا يوفقهم للتوبة. فكل دي من ضمن الأقوال يعني في الآية الأولانية، وإن بقى الأعمال لا أثر لها لا نفع لها، يعملوا أعمال كبيرة جدا وفي الآخر ملاش نفع، زي وإن إن الله لا ينصر الدين برجل الفاجر، تلاقي الرجل الفاجر يعني ربنا يجعله هو نفسه سبيل نصرة الدين، أمواله نفسها سبيل نصرة الدين. والعكس بقى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وقلنا طبعا الموضوع ده فيه موضوع آمنوا وعملوا الصالحات لما تيجي في القرآن هو معنى عام، ولكن على حسب كل سياق بتعرف يعني عملوا الصالحات. وقلنا حتى ليه كلمة آمنوا وبعدين آمنوا بما نزل على محمد مرة أخرى، وتكلمنا ان ايه، ان ودي حتى من ضمن احد اسباب الناس سميت بمحمد، ان الدين لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نزل منجما، نزل متفرقا، فكان الايمان به اعظم من الايمان بما جاء به الرسل ما قول محمد صلى الله عليه وسلم. يعني التوراة نزلت جملة واحدة، سيدنا موسى ربنا أنزل عليه التوراة جملة واحدة، نفس الكلام الإنجيل جملة واحدة. لكن الـ الـ الـ الـ الأصعب الأشق الأزكى الأرفع في الدرجات أن أنت يفضل يتنزل عليك من الوحي فيأتي لك عمل جديد تؤمن به. زي ما قلنا في ناس أمنت بعمل في مكة، نزلت مثلا الصلاة نصلي مثلا، نزل والله بر الوالدين ماشي، اليتيم ماشي، إحسان إلى اليتامى وهكذا ماشي، نروح المدينة طيب، نزل بقى تحريم الخمر ماشي، تحريم الربا لا صعب، نزل أمر بالجهاد لا، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو لأخرتني لأجل قريب، فلما كتبت علينا القتال الآن أو ليه القتال ما خلينا ماشيين في الدعوة. فالشاهد إن وآمنوا بما نزل، حتى نزل التفعيل ده من التدريج، كأن كل شوية كان بينزل أوامر، فكان المفترض أنه يؤمن. ده معنى الإيمان، يثبت على هذا الإيمان. وحتى الصحابة كانوا كده، لولا نزلت سورة هيجلنا في نفسنا سورة جاية تنزل، نفسنا أوامر جاية تنزل فنطبقها فنقرب من ربنا. فالمؤمن كده، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ده بقى اللي هنبتدي كلامنا بيه النهارده. قلنا حتى موضوع الحق، زي ما قلنا ان كل حد بيعمل اعمال محتاج عقيده، محتاج ثبات، حتى سميناها حتى بيسموها حتى في الجيوش العقيده القتاليه، حتى لو هي مش بتكلم على الاسلام. يعني لازم اللي بيقاتل، لازم اللي بيضحي ده عشان يضحي لازم يكون مؤمن بشيء عشان يعرف يثبت. يعني لازم يكون مؤمن، لازم يكون عنده عقيدة في شيء، معتقد شيء، بغض النظر بقى اتخذ حقه، أو لازم يكون عنده ثبات نفسي. فالقرآن بيزرع ده في نفوس المؤمنين، بيقول خلي بالك أنت على الحق، زي ما ربنا كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لمن المرسلين، زي أول ياسين كده. طب النبي صلى الله عليه وسلم عارف لإن المؤكدة واللام المؤكدة ليه ده؟ انت في وقت الاستهزاء، وقت السخريه، وقت الصراع، مستني اي كلمه تقول لك انت صح، تقول لك انت على الحق. فالموضوع ده مهم جدا جدا، وهيجي لنا برضو وهو الحق تاني، تبعوا الباطله وان الذين امنوا تبعوا الحق من ربهم. فحتى المنافقين كانوا برضو سوره البقره لما شافوا الصحابه بيهاجروا ويضحوا بأموالهم، ضحوا ببيوتهم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. تخيل أنت واحد، يعني تخيل أنت جاي مضحي وجاي ويعني وسايب أرضك وسايب بيتك وسايب فلوسك، فهم؟ فأنت رايح منتظر أن أنت إيه، الناس شايفة لك يعني على الأقل خلاص حد شايفني بشكل مختلف، فيكون من ضمن البلاء اللي ساعات ممكن ربنا يبتليك بيه عشان يرفع درجتك أن إيه، ان حد يجي كده يقول لك كلمه، لك عم ده راجل سفيه، يا عم غر هؤلاء دينهم بالعالم سوزج، عشان تعمل ايه؟ عشان تثبت. فالثابت الموقن ما يهزوش الكلام الناس، هو يفعل ذلك لوجه الله عز وجل فقط. فزي ما سيدنا ابو بكر كده في سوره الليل، فاكرين في سوره الليل لما بسبب نزولها يعني سيدنا أبو كان بيعتق العبيد وقد أعتق سيدنا بلال، فالمشركين قالوا إيه؟ ده هو اللي أعتق بلال عشان كان ليه يد عنده، ده جميلة، فعايز حتى يحول لك العمل للدين لإيه؟ لا يا عم ده أصلا مش، خلي بالكم يا شباب، المنافق والكافر هو مش قادر يتخيل إن حد بيعمل، هو دايما قايس بالأسباب، هو مش قادر يتخيل إن حد بيعمل كده بدون مقابل. عشان كده مثلا اخواننا اللي هناك هم ناس مش متخيله هم ناس دي ثابته ازاي، مستني ايه؟ فهو حسبته كلها حسبه اسباب، فانا هاخد ايه لما اعمل كده؟ كان في المنافقين كده يقول لك هيسافر المدينه، فلما يلاقي خيله تنتج مراته تلد والخيل بتاعته تلد يقول لك هذا دين صالح. طب والعكس يقول لك هذا دين سوء، والناس من يعبد الله على حرف، فين أصابه خير؟ اطمئن مش بالله، اطمئن به. طب والناحية التانية لو أصابه سوء على طول ينقلب بقى على عقبه، على طول يسيب. وإذا أظلم عليهم أول ما الدنيا تظلم قاموا. قاموا يعني إيه؟ وقفوا. هو دايما عايز يمشي في النور كده، يمشي كده والدين إيه الطريق مفروش بالورود كده. آه مولانا وعم الشيخ ونقعد ونسافر ونروح وبتاع، أول ما يطلع فيه بقى ابتلاء يعمل إيه؟ يقف، ما يكملش. المؤمن مكمل. المؤمن تنزل عليه سورة محمد يعمل بيها، تنزل عليه سورة الفتح يعمل بيها، زي ما قلنا قبل كده. حتى سورة الفتح هتيجي، احنا رايحين عمرة، نروح عمرة. بعد كده أشيع سيدنا عثمان قتل، هنبيع الموت، نبيع الموت. طب بعد كده لا، سيدنا عثمان ما قتلش، ده هنعمل هدنة، نعمل هدنة. فالمؤمن دايما طيع، حتى لو ده خالف هواه، خالف حميته، خالف مشاعره، هو على طول مستسلم لأمر الله عز وجل. على طول لما بيجيله عمل للدين بيعمله، بيحدث نفسه به. فمحتاجين كلمة وهو الحق، زي ما ربنا وهو الحق من ربهم، ان ربنا بيثبتك يقولك ان ده الحق. الأوامر اللي انا هقولها لك في الصورة ده الحق، هو حد يهزك في الحق ده. فكلمة حتى قلنا الحق من ربهم، وده هيجي لنا برضو تاني، وليس الحق من الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل، مش الرب، سبيل الله. الله بتيجي مع، حتى من ضمن بيقولك يعني الله من ضمن الأقوال هي من اسم الله أعظم، فيجي مع الآيات اللي فيها عظمة، يجي مع الآيات اللي فيها تهديد، يجي مع الآيات اللي بتتكلم عن المشركين أو المنافقين أو هكذا. غير الرب، الرب فيه معنى التربية واللطف، اقرأ باسم ربك أول حاجة. ليه؟ ربك اللي خلقك واللي كان قائم على شؤونك لحظة بلحظة، اللي أكلك واللي شربك واللي مش هيسيبك. يعني 40 سنة عايش في لطفه وعايش في كنفه، يوم ما يبعت لك رسالته هيسيبك؟ فاش. مش كده اقرأ باسم ربك. يعني لو كنت ماشي في الحياة بإمكانياتك خلاص، انت بقيت ماشي بهنا ورايح بعون الله، بمدد الله، بنور الله، مش هتعرف تكمل. في يأتي الرب، في حتى كتير قوي في سور مكية يجي الرب. فهو الحق من ربهم، يعني المحسن إليهم، المتفضل عليهم. يعني وكأن هذا القتال فرض لمصلحتك، مصلحتك انت. حتى لو انت مش عارف، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربنا قال كده، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ربنا اثبت ده، ده من رحمته. مش كل تكليف على فكره، وما تكليف، مش كل تكليف هيبقى على مزاجك. فتلاقي ربنا، وربنا من رحمته بينا عارف مشاعرنا. زي كده ربنا يقول ايه؟ ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. طب ربنا يقول الكلام ده، يقول الكلام ده ليه؟ ان هو عارف ان ممكن تكون في واحدة مشركة تعجبك، بس بيقول لك بقى لا، اما مش حرة، اما مؤمنة. فربنا بيدل لك الصورة، بس تحس ان يعني هذا الرب يشعر بيك، يشعر بما في بداخلك. على فكرة ربنا مش محتاج يقول كده، في امر نفذ صح، مش محتاج يقول كتب عليكم قتل وكره لكم، كتب عليكم قتل وخلاص. لكن وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. كل ده عشان ايه؟ بده بيساعدك على التسليم، انت تنفذ الامر، تتوكل على الله عز وجل. فإيه اللي يحصل بقى للذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم ينزلوا محمد هو الحق من ربهم؟ كفر عنهم سيئاتهم. دي برضو من الحاجات المهمة جدا يا شباب. يعني يعني الواحد ساعات بيفتكر ان احنا دلوقتي بنتكلم عن المجاهدين، السورة دي بتتكلم عن المجاهدين، يعني بنتكلم عن الناس بتعمل عمل هو ضروري والسلام الإسلام. فربنا بيقول لك كفر عنهم سيئاتهم. يعني ساعات الناس بتفتكر ان ان ان المجاهد ده معصوم، ده واحد يا عم، ده واحد فين؟ عارف الشيخ، الشيخ الفلاني يا عم، يا عم ده فين واحنا فين؟ ده اكنه مثلا معصوم. لا، مش سيئاتهم، كان عنده سيئات كتيره وعشان كده كان خايف منها، فربنا طمنه. فربنا بيقول لك لا، انت بتقاتل وتجاهد وتعمل في سبيل الله عشان ربنا يغفر لك ذنوبك اصلا. زي اظن في آل عمران فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا. ده المؤمن اللي فاهم والله. مش يعني احنا بقى جهدنا واحنا طلعنا لأن قالوا ربنا اغفر لنا ربنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أنا متخيل أنه دلوقتي بين الصفين قدامي جيش الكفار، إيه الدعوة اللي هدعي بيها؟ ربنا انصرنا على القوم الكافرين، أو ربنا يثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا لا لا، هو عارف أنه ممكن يخزل بسبب ذنوبه، عشان كده جت في واحد برضو إيه، إن الذين استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. واحد ربنا استزلوا الشيطان ليه؟ بعد ما كسبوا يوم التقى الجمعان، فوقع في الزلل عشان هو كان عنده من الذنوب. واحد ممكن يخزل بسبب ذنوبه. ويوم حنين إذ أعجبتكم، أو حصل ذنب اللي هو العجب كثرتكم، حصل خزلان. ولو كان جيش في النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان جيش في خيار الصحابة، سنن الله لا تحابي أحدا. فحصل خزلان إلى أن أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها. فالشاهد خلي بالك، انت عارف يعني استزلهم الشيطان، يعني واحد متخيل واحد وصل ان هو خرج مجاهد في سبيل الله، واقف قدام العدو والشيطان مش سايبه. يعني مفترض بقى الشيطان ايه يا عم، خلاص الراجل ده عدى، عارف انت ايه بقى، نروح للناس اللي هم على القهاوي وبتاع. الراجل ده يا عم يعني متخيل، يعني الراجل ده هو مش بس بقى صالح ومش بس بقى مصلح، ده رايح يدفع حياته ثمن في سبيل الله. يعني هو رايح وممكن ما يرجعش، والشيطان لسه بيلعب عليه، الشيطان بيستزله عايز يوقعه في الزلل. انت متخيل علو همة الشيطان؟ فحتى المجاهد هو خايف من تبعات ذنوبه. انا خايف ان انا اخزل بسبب ذنوبي اللي قبل كده، فلازم يكون عندي رصيد. زي ما قلنا، فلولا انه كان من المسبحين كان عنده رصيد من العمل الصالح للبث في بطنه ليوم يبعثون. فالاعمال الصالحه دي بتعمل ايه؟ دي بترفع درجتك عن ربنا، دي بتدي لك رصيد. عشان كده المتقي ده يقع متكئا، عارف انت، فيه ما يقعش. وما يتقي الله يجعل له مخرجا، لو السماء انطبقت على الارض يجعل له مخرجا، زي ما قال ابن عباس، ارزقه من حيث لا يحتسب. فالشاهد ان اول حاجه ربنا بيطمنهم كفر عنهم سيئاتهم. حتى يقول لك كفر ليه، ما جاتش كفر سيئاتهم؟ صح، كفر سيئاتهم، ليه كفر عنهم؟ يقول لك عنهم ده عن، يقول لك حرف تحمل. يعني ربنا عارف ان ربنا بيحمل عنك التبعه. عارف انت لما تكون شايل حاجه تقيله على ظهرك، واحد يقول لك ايه، تعالى شيل ايه، شيل عنك كده بالظبط كده. طبعا لا المثل اعلى من تشبيه ولا تمثيل. فان ربنا بيحمل عنك تبع ذنوبك، كفر يعني غطى ستر هذه الذنوب، تمحى من صحيفه الاعمال. فمن ضمن النوايا اللي انت بتعمل فيها للدين ان انت ربنا يكفر لك سيئاتك، كفر عنهم سيئاتهم. ودي اول حاجه انت لازم تاخد بالك منها. عشان كده حتى هتلاقي دعاء الصالحين كلهم في القران هو اصلا مش بيدعي بالجنه، يعني عباد الرحمن يقولوا ايه، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. عارف ايه يصرف عنا؟ يقول لك اصرف عنا دي ما تتقالش غير يعني لما يكون العذاب جه قدام وشك، فانت بتقول ايه، اصرفوا عني اصرفوا عني. انت متخيل يعني ايه؟ يعني هو متخيل ان هو لا اهل العذاب اصلا، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرة ومقام. هو اصلا ما دعاش بالجنه على فكره. ليه؟ هو مش شايف نفسه اصلا يستحق الجنه، هو خايف من ذنوبه. دلوقتي مش بقول ان يا شباب واحد لا يرجو فضل الله وواحد ييأس من رحمه، لا لا خالص، مش ده المعنى. زي برضو كده اواخر آل عمران، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، مش دخلني الجنه. فالمؤمن خايف من ذنوبه، خايف من سيئاته. زي النبي صلى الله عليه وسلم كده، لا يدخل الجنة أحد بعمله، ولا أنت يا رسول ولا أنا حتى يتغمدني الله ورحمة منه وفضل. فأنت عشان تخش الجنة لازم تطيب تطهر، لازم يغفر لك هذه السيئات والذنوب. فهيجي الأول حاجة ربنا بيطمنهم كفر عنهم سيئاتهم. الجملة بقى الجميلة اللي يعني تكرر معنا مرتين في السورة، وأصلح بالهم. كلام المفسرين فيها بديع، يعني يصلح بالهم. يقول لك البال ده الشأن، البال ده الأمر، البال ده الحال. يقول لك أصلح بالهم أصلح نواياهم. يعني لو أنت هتضحي في سبيل الله فربنا صلح لك نواياك أن أنت تعمل ده، تبتغي مرضات العز وجل. لما يجي لك خاطر من الشيطان ربنا يصلحه لك، ربنا يسدد هذه النية، هذا العمل. يقول لك أصلح البال ده الأمر، يقول لك أصلح أفكارهم. أصلح ابن عاشور كان يقول لك كلمة جميلة، يقول إيه؟ أقام أنظارهم وعقولهم فلا يفكرون إلا صالحة ولا يتدبرون إلا ناجعة. ناجحة أصلي. يعني إيه الكلام ده؟ عارف الناس أوقات الابتلاء، إحنا دلوقتي قاعدين في التكييف صح؟ الناس أوقات الابتلاء زي كده اللي بيشوفوا أخواتنا هناك، عارف أنت إيه؟ وتظنون بالله ظنونة، ظنون كتير. واحد يظن ربنا مش موجود اصلا، واحد يظن ربنا مش رحيم، هو موجود بس مش رحيم مثلا، واحد يظن ربنا ظالم، واحد يظن حاشا لله طبعا، واحد يظن ان هو في الاخر ربنا مش هينصرنا، واحد يظن خلاص الموضوع انتهى فيلقى السلاح. ظنون كتير. فتلاقي في واحد ربنا مسدده، عارف انت ايه؟ كل الافكار اللي بتطلع منه صح، كل الافكار اللي بتطلع منه سليمه. ده عشان ايه؟ عشان ضحى، عشان ثبت. فزي ما هو ثبت لله ربنا بيثبته ساعه الابتلاء. فتلاقي يقول لك اقام انظارهم وعقولهم، فتلاقي ساعه الابتلاء هو بيفكر صح، حرك صح، بيفهم صح عن الله سبحانه وتعالى. الناس كلها قرت الرساله غلط وهو الوحيد اللي قراها صح. فتلاقيه يقول لك ايه؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. عكس المفترض يحصل. إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، فخشوهم لا، فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزي كده إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. كان في واحد هيقع في الفشل، كان في واحد هيرجع مع المنافقين، مع لما عبد الله بن أبي سلول كان رجع بتلت الجيش، كان في ناس هيرجعوا والله وليهما. بس ايه اللي حصل؟ ربنا عصمهم. طب ليه؟ عشان ربنا يعلم فيهم خير. فتلاقي ربنا يرده، ربنا يعصمه من الزلل، يعصمه من الضلال. فده من ضمن معاني اصلح بالهم. حتى احنا بنقول يعني اصلح بالهم برضه، حتى اظن السعدي قال ايه؟ اصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم واعمالهم واصلح ثوابهم واللي هو زكاه يعني ونماه وكذا، واصلح جميع احوالهم. كل دي من يعني اصلح بالهم. يعني والله شاب، يعني خزائن الارض كلها، خزائن الارض كلها لا تنفع صاحبها وهو مشتت القلب، ممزق النفس. عارف انت رجل فيه شركاء متشكسون، يقول لك انا نفسي بس بالي يرتاح. تلاقيه غني جدا، معاه يعني اللي نفس اللي اي حد يتمناه، يقول لك انا نفسي بس بالي يرتاح، نفسي بس احس بالسكينه. ما يلاقيهاش. وده على العكس بقى، اصلح بالهم هنا يلاقي في احتباك. يعني الذين كفروا اضل اعمالهم، والذين امنوا في الاخر ايه؟ ربنا ايه؟ لا يضل اعمالهم، ربنا لا ينسى اعمالهم، مفيش حاجه تضيع من عمل الذين امنوا. الذين كفروا، الذين امنوا اصلح بالهم، الذين كفروا ربنا يفسد بالهم. فتلاقي عيش تعيس زي كده، فتعسل لهم. يعني دي ما جاتش غير مع الذين كفروا، عيش تعيس ويجي لنا في معنى التعس. فحتى برضو من ضمن الكلام الجميل أظن اللي مال البقاعي قال اللي برضو جي أصلح بالهم، يعني قبل بقى، يعني قبل النصر، زي ما هيجلنا أنت نصر الله ينصركم. قبل النصر ربنا طمن المؤمنين على حاجتين. أول حاجة قال له كفر سيئاتهم، عنهم سيئاتهم. قال له أصلح بالهم، قال إيه؟ إن كان هو خايف برضو من ذنوبه، فربنا طمنه. فبيقول إيه؟ إذ لا عيشة لخائف. الخايف ده، الخايف ده مش هيثبت. فربنا أصلح موضع سره، موضع فكره، ربنا وفقه، ربنا سدده، ده له قوة في الفهم. اللهم إني أسألك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي كده، يعني الهدى والسداد، وتذكر بالهدى هداية الطريق، وتذكر بالسداد سداد السهم. زي ما أصحاب الكهف إيه؟ كلمة بقى الرشد، دهم الرشد. فتلاقي إن هو في الآخر إيه؟ خد فكرة صح. يعني مع ان الكهف مثلا، الكهف ده يعني اسوأ مكان للهروب صح كده؟ اسوأ مكان للهروب. ان اخش الكهف. يعني اول حاجه ممكن الاقي تعابين، ممكن الاقي يعني كهف هو الباب والدخول والخروج واحد، فلو حد جالي على الكهف ده مش عارف اخرج اصلا، مش عارف اهرب. فان حد يعني يقترح الفكره دي فكره عكس الاسلوب خالص، بس كانت فكره في محلها. ربنا سدد له ده، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم امركم مرفقا. فتلاقي كهف الموحش المظلم الكلام كله ربنا حوله. فربنا يصلح بال المؤمنين. يبقى هو وهيجي لنا ان المجاهد او الشخص اللي عامل الدين دايما باله مشغول. ليه؟ اول حاجه باله مشغول على الدين، شايف يعني الذين كفروا يتقلبون في البلاد. مش كده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ايه؟ فلا يغررك تقلبهم في البلاد، زي في سوره غافر كده وسوره آل عمران لاخر صفحه في آل عمران، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. انت شايفهم قدامك في منتهى الامن. حتى كلمه التقلب مش بمعنى تحركهم، التقلب ده عارف هو ايه؟ بيحرك ويجي براحته. عارف انت ايه؟ هو معاه تاشيره بتدخله كل حاجه، بتدخله اي دوله، كل المواني وكل الناس بتوليه، وكل الناس بتبعت له اسلحه وتبعت له حاجات وتبعت له عده وعتاد وجنود في تقلب منتهى السيطره. بيقول لك ما يغركش ده. فالمجاهد او عامل الدين حزين مهموم زي سيدنا ابو بكر كده في الغار. ايه قال له صاحبه؟ لا تحزن. على فكره كانش خايف، وكان حزين. حزين الدين ممكن ما يتملش. ما نمشي سلم خلاص، يعني دي اضعف لحظه في السيره. الناس على الغار خلاص، يعني الدين ممكن ينتهي. فمحتاج ان حد يقول له لا تحزن ان الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اسكت أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ده بقى ربنا صلح له باله. فالمجاهد دايما باله مشغول، زي ما قلنا باله مشغول من كيد الكفار والمنافقين وهكذا، باله مشغول على الدين، باله مشغول على أهله. زي ما قلنا المرة اللي فاتت كده، طب أنا مراتي، أنا ابني، أنا أولادي، مش عارف أقعد معاهم. بيضحي، ممكن مش عارف يعيشوا في مستوى زي الباقيين عايشين فيه، مش عارف يوفر لهم الوقت المناسب ان هو يقعد معاهم. يعني نفسه يخرج مع اولاده برضه، يعني عنده طموحات. فده ربنا يصلح له باله. فحتى في الحديث اللي هو احنا قلناه اظن في سوره البروج: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها. اول حاجه طريق الاسلام، بعدين طريق الهجره، بعدين طريق الجهاد. في الرواية: فعصاه فهاجر. فلما جه طريق الجهاد قال: تقاتل فتموت فتنكح الزوجة ويقسم المال. شوف الشيطان بيلعب على ايه. طب انت بتعمل كده ايه يا حبيبي؟ طب انت كده، انت مراتك دي حد يتجوزها غيرك، والاموال دي ما هتقسم، هتروح لحد غيرك. لا، خليك قاعد، ما تعملش لدين ولا حاجة ولا جهاد ولا حاجة. فالشاهد هو واحد مشغول، عنده مشاغل، اصلاح ماله، اصلاح ولده، يعني ما فربنا يصلح له باله. الواحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الحديث عجيب جدا: عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فانه باب من ابواب الجنه يذهب الله به الهم والغم. ده الشاهد من الحديث، يذهب الله به الهم والغم. فانت بتفتكر ايه؟ ان المجاهد ده اكتر واحد مهموم واكتر واحد مغموم؟ لا، عشان كده كل زي ما قلنا قبل كده، كل ايات السكينه في القران، يعني ست مواضع في القران اللي فيهم كلمه السكينه، هي كلها مواطن قتال اصلا، نصره، كلها كده. فزي ما قلنا: فانزل سكينته عليه، فموضوع حنين اظن 2 في التوبه، و3 في الفتح، و1 اظن في آل عمران. برضو موضوع الغار زي ما قلنا. فالشاهد ان ايه؟ ان ربنا بيطمنك اشتغل انت للدين، زي ما الحديث برضو اللي هي اول زمره من المهاجرين يدخلون الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن ضمن اوصفهم يموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. زي ما قلنا كده، عنده حاجات في صدره، كان عنده احلام، وكان عنده طموحاته، كان عنده كارير على فكره، كان ممكن يعني يبقى احسن واحد وكان نفسه دخل مع أولاده درس أحسن، كان نفسه يجيب عربية، كان نفسه يتجوز، كان نفسها تحقق أحلامها زي ما أصحابها مثلا ولا حاجة، بس هي اختارت العمل للدين. فالشاهد الأول زمرة تدخل الجنة، فربنا بيطمنك إن ده ربنا يصلح له باله. ليه بقى كل ده؟ ربنا يقول لنا يعني ليه الذين كفروا يصدوا عن سبيل الله، وليه هذا الأمر كله؟ ذلك يعني ذلك الأمر العظيم الذي ذكر من إضلال أعمال الكافرين، ومن تكفير سيئات المؤمنين، ومن إصلاح بال المؤمنين. كل ده ليه؟ ذلك بأن بدي السببية، بأن بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل. كل حتى في فرق بين تبع واتبع، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يقول لك اتبع ده في مزيد جهد، في مزيد معالجة للنفس. فاهمين الفرق؟ في فرق بين تبع، ما قالش اتبعوا الباطل، قال اتبعوا الباطل. فده واحد أول حاجة رايح على بصيرة، واحد بيقدم الجهد عشان يفضل مستمر على هذا الباطل. أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا دائما شيء يراد، اعملوا على مكانكم إن عاملون. فتبعوا الباطل، تقليل الباطل الشيطان، وحتى الباطل معناه في اللغة معنى جميل قوي، الزائل. الباطل في اللغة يعني العرب لما يسمعوا كلمة باطل يقول لك بطل شيء يعني وعدم، الباطل ده المعدوم مش موجود أصلا، أو الزائل. فربنا بيقول المؤمنين خلي بالك دول يتبعوا الزائل الفاني، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. عارفين العكس الحق، الحق بقى الحق معناه الثابت، كمال الوجود، كل معنى حق. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربنا. دي كلمة الحق، شجرة ثابتة لها جذور في الأرض ثابتة فرعها في السماء، شايفين طول الشجرة وعظم الشجرة وعظيم نفع الشجرة للناس، تؤتي أكلها ثمارها بقى كل حين بإذن ربها. دي كلمة الحق، زي ما قال سيدنا إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه ملك الجبال مع سيدنا جبريل وقال لو شئت لأضق عليهم الأخشبين، لا، كلمة الحق ممكن يأتي من أصلاب هؤلاء المشركين من يوحد الله عز وجل. حتى دي من ضمن المعاني الجميلة في يخرج الحي من الميت، حي بقى مش الحسي المعنوي، الحي يعني يخرج المؤمن. فيأتي مثلا عكرمة يأتي من هو ابن أبو جهل، يأتي مثلا عبد الله اللي هو ابن عبد الله بن أبي بن سلول، فده يكون من خيار الصحابة وده يكون من رأس المنافقين. وأضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة، ده الباطل بقى، كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، منهاش جذور أصلا. اللي بتبع الشبهات والباطل الكلام ده ملوش جذور أصلا، يعني أنت لو قعدت فكرت شوية هتعرف أن ده باطل. كل إنما بعد أظن 45 آية سبق يأتي الأمر، كل إنما أعيذكم بواحدة، يعني لو لم تنتفعوا بحاجة ضيفة 40 آية من الدلائل أعيذكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادة. قوم فكر بس بلاش ضغط المجتمع اللي حواليك، فكر لوحدك أو فكر معك واحد إيه وعلى صاحبك، ولو أنت شايف أن أنت تفكر لوحدك يبقى أحسن فكر لوحدك، أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنت بس مجرد لو فكرت هتعرف الحق فين والباطل فين، بس أنت حواليك لغوشة. فده مهم. فذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. الحق قيل الشرع، وقيل الحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبرضو كلمة من ربهم. الحق ده جاي لك من ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو أصلا اسمه الحق غير الباطل. اللي هو يأتي من الشيطان، يأتي من الأهواء. فرأيت من اتخذ إلها وهواه. بين كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يبين الله للناس أحوالهم. طب إيه المثل اللي ربنا بيضربه في هذه الآية؟ إن دايما الكافر هيتبع الباطل، ودايما المؤمن يتبع الحق. ده أول مثل. المثل الثاني أن من صار على طريق الكافرين يضل الله عمله. يعني كلمة بقى إيه كلمة كذلك، برضو هذا الشأن العظيم. كل قصة اللي انت سمعتها من الأول ثلاثة آيات دول، ده إيه اللي هيحصل؟ إن من سيفعل فعل الكفار وسيصد عن سبيل الله يضل الله عمله، ومن سيمشي ويسير على طريق المؤمنين، ومن يتبع ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يكفر عنه سيئاته ويصلح باله. فكأن الله جل يقول قد بينت لكم أيها الناس حال كل فريق وفعلي بكل فريق، كذلك نمثل للناس الأمثال ونضرب لهم الأشباه. وهيلحق بقى كل قوم بما يشبههم. في واحد يختار الطريق ده، زي ما قلنا سورة محمد هي معركة صفرية، سورة محمد ما فيهاش حلول وسط، سورة محمد من أول صلى الله عليه وسلم ما فيهاش حلول وسط. ده اللي قاله في السورة سنطيعكم في بعض الأمر، مش كل الأمر، بعض الأمر. شوف ربنا عامل معاهم ايه، شوف ربنا اتكلم عليهم ازاي. فهم فسطاطين، طريقين ما بيتقابلوش، حق وباطل. تبعوا الباطل الشيطان، تبعوا الحق. يقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع. دي أمثال الناس. يعني أنت واحد، الناس العادة دي واحد من الفريقين دول. عشان كده قلنا كان من دعاء العظيم دعاء سيدنا بكر، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يا قبل حتى ما ارزقنا اتباعه يا رب أعرف إن ده حق. دي نعمة كبيرة على فكرة. يا سادة الناس بتستعجل اللي هو إيه؟ لا، هو أنت عشان تعرف إن ده حق وده باطل، دي نعمة كبيرة من ربنا، إن ربنا يبصرك. ودي برضو من ضمن معاني إصلاح البال، ربنا يبصرك إن ده الحق، دول صح ولا دول صح، أمشي مع دول ولا أمشي مع دول، أعمل العمل ده ولا أعمل العمل ده. فإن ربنا يسددك وربنا يعرفك دي نعمة كبيرة. فالناس انقسم للفريقين دول في الآخر. مما تأتي الآية فإذا الفادي للتفريع، يعني تفريع على الكلام الفائت. فإذا علمت أن سيكون هناك كافرين يصدون عن سبيل الله ومؤمنين متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم متبعين للحق، حتما سيأتي القتال، حتما سيأتي الصراع. حتى كلمة فإذا يقول لك إذا دي أداة شرط تفيد توقع وتيقن الحدوث، يعني ده هيحصل هيحصل. في سنة اسمها التدافع، دي سنة موجودة، ولولا دفع الله الناس، دي سنة دي موجودة إلى قيام الساعة، موجودة من أول خلق آدم عليه السلام وإبليس. لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، دايما دي سنة دي موجودة. عشان بس حد يضحك علينا بالمثالية والمدينة الفاضلة واليوتوبيا على الأرض والفردوس الأرض، الكلام ده مش موجود. وديك شفت، دي شفت بعينك اهو اهو، يعني يعني يعني اكبر مجزره في التاريخ بتتزع لايف، العالم كله بيتفرج عليها ولا يحرك ساكن. عشان تعرف ليه ربنا بيقول في اذا لقيتم الذين كفروا في ضرب الرقاب، ويجي بقى كلام شديد جدا بتاع العزه. فالفاء دي زي ما قلنا ايه، تفريع على الكلام اللي فات. واذا تحقق الوقوع هيحصل ده. حتى من الآيات المعاني الجميلة جدا اللي قالها ابن عباس رضي الله عنه، كان مرة سيدنا ابن عباس قاعد في مجلس سيدنا عمر، دايما سيدنا عمر كان بيجيب ابن عباس يقعد في يعني بعد ما يصلي الصبح وهكذا بيجيبه يقعد مجلس القرآن يتدرس القرآن. فكان آيات سورة البقرة اللي هي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم، والآية اللي بعديها ومنهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فقال ابن عباس أظن كان جنبي واحد يعني، فقال اقتتل الرجلان، اقتتل الرجلان. فسمع سيدنا عمر قال أي شيء قلت يا ابن عباس؟ قال شيء يا أمير المؤمنين. قال ماذا قلت؟ قال قلت اقتتل الرجلان. فقال وما ذاك؟ فقال أرى ها هنا، أنا هقول النص بقى باللفظ، أرى ها هنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالاسم، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يقوم هذا الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فيأمر هذا بتقوى الله، فماذا يفعل؟ فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالاسم قال وأنا أشتري نفسي، فحينها فاقتتل الرجلان، فقال عمر لله بلادك يا ابن عباس. هو عايز يقول ما دام وصلنا ان في واحد هيبيع نفسه في سبيل الله، وصلنا ان في واحد بيؤمر هو بتقوى الله ويصد عن سبيل الله واخذته عزته بالاسم واذا تولى ساعة في الارض، هيحصل قتال بين الاثنين، لا محاله، لا محاله، ولا الباطل هيعرف يصبر ان الحق يكون موجود، ولا الحق هيسيب الباطل موجود. عشان كده من راى منكم منكرا مش فلينكر فليغير، وعندك درجات بقى، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عشان كده يقول جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث حاجات، يعني صعب واحد بيفتكر إن المجاهد ده مجاهد بس بنفسه، لا، في مجاهدة باللسان، حجة والبيان، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرة، في مجاهدة بالمال، يعني أنت ممكن تكتب من مجاهدين لو أنت بتنفق مالك في سبيل الله على هؤلاء. فدي كلها من ضمن المجاهدة، من ضمن الجهاد. نرجع للآية، فإذا لقيتم، طبعا لقيتم هنا معناها مش مجرد اللقاء، لقيتم دي معناها اللقية في المعركة، مش أنا شفت واحد كافر فهقتله، لا، يعني لقيتم في المعركة الذين كفروا، يقولك حتى الذين كفروا، اللام هنا لام عهدية، يعني هل أي كافر يقتل أو يقتل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المدينة وكان في أقليات في المدينة، يعني كان في يهود قاعدين معه في المدينة، كان في نصارى موجودين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم. يقول لك الذين كفروا دول، الألف واللام دي عهدية، عهدية يعني إيه؟ يعني اللي هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، دول هم يقاتلوا، فمش أي كفار يقاتلوا، دي حاجة مهمة جدا جدا. فإذا لقيتوا الذين كفروا، لكن اللي يصدوا عن سبيل الله، اللي بيمنعوا دين الله عن الناس، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، اللي بيفتنوا الناس في دينهم. عشان كده حتى يلاقي في من ضمن يقول لك ويليش سميت الفتوحات الإسلامية، يعني ليه مش مجرد الغزوات الإسلامية، ليه الفتوحات، ليه الفتح، كلمة فتح دي معناها فتح إيه؟ يقول لك وكأن في شيء مغلق، عارف أنت كده فتحت قلوب الناس، الصديع عن سبيل الله عايزين الناس دايما تحت سيطرتهم، مش عايزين يسمعوا اصلا كلمه الحق، فانت اكنك بتفتح بين الناس وبين الدين، بتفتح بين الناس وبين الوحي. عشان كده الايات الجميله جدا سوره التوبه، وان احد من المشركين، هو من المشركين، استجارك فاجر، حتى ايه؟ حتى يسمع كلام الله. طب ليه؟ عشان لو سمع كلام الله ممكن يسلم، مش ممكن، ده طبيعي، فطرة. ثم طب أسلمش اقتله، لا، ثم أبلغه مأمنة، خلاص، ودي حتى أمان وخلاص. لو أنت في عهد بينك وبينه، لكن في واحد بيمنع الناس إن هي تسير في طريق الحق، واحد يريد أن يطفئ نور الله بفاه، واحد بيفس ناس عندينهم زي ما كلمنا في سورة البروج، واحد حرق قرية كاملة، في ناس كده، في واحد دايما عايز يوصل لأنا ربكم الأعلى، ما حدش ينزعني في ملكي، ما علمت لكم من إله غيري. فالكلام ده مهم، فمش أي كفار يقتلوا، في كافر معاهد، في كافر مستأمن، في أهل ذمة أو أهل التاب، في كيف المحارب ده ليه يقاتل. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، عايزين بقى تركزوا كده في الأوصاف اللي جات في الآية، يعني ربنا ما قالش فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم، مش فضرب الرقاب دي معناها فاقتلوهم، صح؟ مش واحد لما يضرب رقبته يقتل يموت، يعني ربنا ما قالش كده. طبعا يعني فضرب الرقاب، يعني طبعا قيل يعني تقدير فضربوا الرقاب ضربا، أو قيل فاقصدوا ضرب الرقاب، من باب الإمعان والإسخان برضو من ضمن هتلاقوا في اللغة من أشد صيغ التوكيد وأشد صيغ المبالغة التعبير بالمصدر عن الفعل. يقول لك فضرب الرقاب، مش احنا قلنا معناها فضربوا الرقاب، فضرب الرقاب أبلغ وأمعن وآكد من فضربوا رقابه. طب ما ربنا كان ممكن يقول ايه فإذا لغيهم الذين كفروا فضربوا رقابه صح؟ لا، فضرب الرقاب دي آكد أمعن. حتى الجملة الإسمية حتى مختلفة على الجملة الفعلية، الثبوت الاستقرار الدوام التأكيد. فضرب الرقاب ويقولك وخص الرقابة بالذكر، أو يقولك طبعا أول حاجة عشان يعني القتل أكثر ما يكون بقطع هذه الرقاب دي أول حاجة، ويقول إن التعبير في ضرب الرقاب ده أمعن من فاقتلوهم، فيه غلظة فيه شدة مش هتعرف يعني اللفظ القتل مش هيجيبها. يعني ربنا مثلا بيقول إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليروح ذبيحته. فممكن واحد يقتل حد ولكن يعني يكون في شيء من الإيه من الرحمة صح، لك الموت الرحيم مثلا، لا لا لا مش ده ربنا طلبه. زي كده وضربوا منهم كل بنان قطعوا أوصلهم فضرب الرقاب، موضوع حز العنق، إطارة العضو اللي هو أشرف عضو في جسم الإنسان، أعلى عضو في جسم الإنسان، ده المعنى ده مش هيجي فيه غير في ضرب الرقاب. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، برضو كلمة إذا برضو ربنا بيبشر المؤمنين ان قلنا اذا بتفيد ايه التحقق ان هيحصل لو انتوا فعلتوا ذلك، لو انت ضحيت ووصلت لحد متوقف في المعركه ونفذت ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم هيحدث الاسخان فيهم. زي كده قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، بس انت هتعمل ايه؟ قاتلوهم، اعمل اللي عليك. لان دلوقتي اخواتنا يعني والله العظيم بيمعنوا في العدو، والله بيزلوهم، والله بعد 600-700 يوم وبعد ما خلاص يعني يقول لك خلاص احنا سيطرنا اصلا على رفح، ولا تلاقي كمين وتلاقي حاجات في منتهى، يعني واحد اصلا نفسه مستغرب، بس انا مستغرب ليه؟ ما ربنا اللي بيقول كده اصلا، انت شلت ربنا ليه من المعادله؟ ما فين تأييد ربنا وفينا ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم؟ فين الكلام ده؟ وكم من فئه قليله غلب كم كتير، مش مرة مش بصدفة، غلب الفئات الكثيرة بإذن الله، بس مين بقى اللي يطبق الشرط ده؟ فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، قلنا إذا تفيد التحقق، أثخنتموهم دي غاية الأمر بضرب الرقاب، يعني اضربوا رقابهم حتى يحدث الإسخان. الإسخان يقول لك السخين الغليظ الشديد، حتى إذا أثخنتموهم يعني إيه؟ يقول لك أسخنه يعني أوسعه ضربا، أسخنه يعني أوهنه بالجراحة، قعد يجرح فيه لحد ما إيه؟ ما الرجل ده ضعف. يقول لك أسخنه يعني أثقله، أسخنه قهره، أسخنه منعه من الحركة. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، الإسخان في معنى ليثبتوك، هم المشركين عايزين الدعوة تتجمد، عايزين ما تتحركش، عايزين يأسروك، عايزين يخليك في مكانك ما تروحش للناس. الإسخان معنى إيه؟ إن المشركين الكفار ما يتحركوش بحرية تاني، وقفتهم عند حدهم، أوهنتوا بالجراحة. عشان كده حتى الكلام ده جه في الأنفال، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، وده اللي حصل. يعني لو كان حصل الإسخان في بدر ما كانش رجعوا في أحد. اللي حصل في بدر إيه؟ إن اللي حصل في بدر إن كان في أسرى، والأسرى دول حصل الفدية، لكن لو كان حصل الإسخان ما كانش دول رجعوا في أحد. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فأنت محتاج المؤمنين محتاجين يسخنوا في الأرض. زي كده من الألفاظ برضو للأسف الشديد اللي هي أصلا ألفاظ قرآنية، وللأسف الناس خليتها المعنى تاني خالص، والمعنى ده جالنا أصلا من الغرب، اللي هو اللفظ بتاع الإرهاب، لك عملوا الإرهابيين، اللفظ ده جاي في القرآن أصلا، سورة برضو الأنفال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. على فكرة الإرهاب ده لفظ جميل جدا، على فكرة انت عارف الإرهاب ده معمول ليه؟ عارف هيقول لك العدو ده عنده رهبة منك، فلما يكون عنده رهبه منك يخاف انك ما يتحركش ما يعملش حاجه، يقول لك دول عندهم يا عم، لا دول عندهم اسلحه دمار شامل ما ينفعش ان احنا نهزر معاهم. ده لفظ الارهاب اصلا، انت تفعل تاخذ من الاسباب وتعد من العده ان انت ترهب بيها عدوك اصلا فتحقق السلام اصلا. يعني هو اصل لفظ الارهاب ده عشان ايه؟ عشان يحصل السلام اصلا. فالواحد لازم يرجع للمصطلحات القرانيه ويشوف ربنا يعني قالها ازاي في اي سياق. على عكس المعنى المتبادر اللي الناس بتروح له في لفظ الارهاب. فنفس الكلام حتى يوسف قال حتى اذا اثخنتموهم حتى ايه فشدوا الوثاق. اوعى تروح للاسر قبل ما يحصل الاسخان، قبل ما يحصل ان انت خلاص هو ما بقاش يتحرك. عارف انت شليت حركته. حصل الكلام ده، حصل هذه الغايه، خد منه اسره بقى زي ما انت عايز. لكن قبل كده لا، اوصل للاسخان. زي ما انا برضو التعبير في غلظه، التعبير في شده، برضو هيجي لنا برضو فشدوا الوثاق. طب ربنا كان ممكن يقول ايه فاسروهم، مش ده نفس المعنى؟ لا، برضو فشدوا الوثاق في لفظ هنا، في تعبير هنا مش هيجي بلفظ الاسر العادي. فشدوا الوثاق، الوثاق اللي هو الحبل، القيد. حتى والله الواحد لما بيرى واحد ساعات بيقول ايه طب يا عم وليه واسخنته وليه الالفاظ الشديده دي. والله الواحد يعني اللي يشوف دلوقتي يعني بيعملوا ايه في اخواننا المسلمين. يعني زي ما ربنا بيقول يعني كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، لا يرقبون في مؤمنين الا ولا ذمه. فتلاقي بقى تقول سبحانك الله رحمتك الله رب، لما تلاقي فشدوا الوثاق وتلاقي بقى اسخنتموه وتلاقي بقى في ضرب الرقاب تقول والله نعم الرب ربنا والله. فشدوا الوثاق، قلنا فشدوا الوثاق، فشدوا القيد او الحبل. ممكن ان شاء الله نكمل بعض الاذان ان شاء الله. نكمل ان شاء الله. فشدوا الوثاق، وزي ما قلنا يعني ايه ان ربنا لم يقل فاسروهم، زي ما كان في مبالغه في موضوع القتل والقتال وكذا، في مبالغه برضو في موضوع الاسر. ويعني برضو في ضمن المعاني يقول لك في مجاز هنا عن الاستيلاء، عن القهر. انت تقهره مش مجرد بتاسره فقط. بعد ما يحدث ذلك فإما منا بعد وإما فداء، فإما أن تمنوا عليهم بعد الأسر فتطلقوهم بلا عوض، يعني أنت إيه تمن عليهم، أنت إيه تحرروا بلا أي عوض، وإما فداء أنت تفدي أنه يفدي نفسه بالمال وهكذا. يعني طبعا المفسرين اتكلموا كتير في الموضوع ده، يعني دي من ضمن أحكام الأسرة. ابن عباس يعني يقول ان جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في اربع احوال للاسر. في اول حاجه القتل، ان يكون الماسور ده حد لا ده ذو شان، ده واحد مثلا رتبه كبيره في مثلا في جيش الاعداء، ده ما ينفعش يفدى، ده واحد نكل بالمسلمين. فيختار الامام بعد المشوره وطبعا رأي الفصل ليه هو يرجع له القتل، قتله. وفي أسير هيبقوا من الايه من السوابة، من السبايا او من العبيد. وفي أسير لا ده هيمن عليه، يمن عليه ان هو يطلق بدون ايه بدون عوض، او ان احنا نستبدله بأسير من المسلمين زي ما بيحصل كده. ممكن تستبدل أسارة المسلمين بأسير واحد من الأعداء. وفي أسير يفدى بمال، يعني يطلق سراحه ولكن بعوض بمال. فكل دي أربع أحوال الأسر، على حسب طبيعة الأسير وعلى حسب حال الأمة وساعتها عاملة إزاي وعلى حسب السياق والوضع وهكذا. وقدم بقى برضو من جمال القرآن إن هي قدم المنة على الفداء. دايما في القرآن يعني بيقدم الفضل عن على العدل، يعني كان يعني مش ده يعني فيش تشبيه بين الفضل والعدل وبين المن والفداء، ولكن المن عشان اعلى من الفداء فقدم المن على الفداء عشان يعني ده ايه ابلغ في مكارم الاخلاق وهكذا. فاما منا بعد واما فداء حتى يعني هذا يحدث من ضرب الرقاب ومن الاسخان ومن شد الوثاق حتى الغايه تضع الحرب اوزارها. كلام المفسرين في تضع الحرب اوزارها عجيب. فقيل حتى لا تكون طبعا يعني أوزارا يقول لك تضع الحرب أوزارها تضع الحرب آلاتها تضع الحرب أثقالها التي لا تقوم إلا بها. يعني عارف انت ايه يعني بالبلدي كده تلاقي خلاص بقى الدبابات والطيارات والصواريخ والكلام ده كله الناس فكتها والناس سابتها والناس ده المعنى الايه في اللفظ بتاع أوزارها. جميل. ده انت لما تشوف المنظر ده خلاص هو كده القتال انتهى. لكن بقى كلام المفسرين حتى تطلع الحرب أوزارها فتكون ايه حتى لا تكون حرب مع الكفار ابدا حيث لا تبقى لهم شوكه. قال مجاهد حتى لا يكون دين غير دين الاسلام. وقال الكسائي حتى يسلم الخلق خلق. وقال الفراء حتى يؤمن ويذهب الكفر ولا يبقى الا مسلم او مسالم. يا مسلم يا مسالم. وقيل المعنى حتى يضع الاعداء المحاربون اوزارهم. يعني يضع العدو سلاحه فيضع سلاحه ازاي؟ يا اما بالهزيمه يا اما بالايه بالموادعه والمسالمه. فبرضو هقول الحديثين طبعا في اللي قال ايه نزول عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماما مهديا وحكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. والحديث الأول تاني ده في أحمد ونسائي عن سلمة ابن نفيل قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إن الخيل قد سيبت. ركزوا إن الخيل اللي هي الخيل اللي بيجهدوا عليها قد سيبت ووضع السلاح نسبت السلاح وزعم أقوام اللا قتال وأن قد وضعت الحرب وأوزارها. خلاص الإسلام يعني احنا طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانش لسه في فتح العالم بس خلاص احنا بعد فتح مكة وبعد حجة الوداع خلاص جزيرة العرب كلها ايه دخلت الإسلام تقريبا فسابوا السلاح. جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا فالآن جاء القتال ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم يزيغ الله تعالى قلوب قوم ليرزقهم منهم وتقاتلون حتى تقوم الساعة ولا تزال الخيل معقودا في نواصيها الخير حتى تقوم الساعة ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج وماجوج. يعني امتى تبطل عمل الدين؟ امتى تبطل تنصر الدين؟ امتى؟ لا مش بطلش لا إلى قيام الساعة. ابن عاشور يقول الغاية هنا اللي يقول حتى هنا مش الغاية حتى هنا للتعليل. يعني افعلوا ذلك من ضرب الرقاب والإسخان والأسر لأجل أن تضع الحرب أوزارها لأجل أن يكف المشركون عن المسلمين. زي كده وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله زي ما قلنا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير. حد ما كل مسلم في الأرض يأمن على دينه. بعدين حتى طال حرب أوزارها ذلك كلمة ذلك دي كررت في السورة كتير أظن 4 مرات ذلك يعني أي الأمر ذلك. وقيل ذلك حكم الكفار من ضرب الرقاب ذلك حكم الكفار. طب ليه ربنا يقول ذلك؟ عشان برضو التأكيد الحكم رسوخه في النفوس يعني الأمر كما سمعتم الأمر كذلك ذلك حكم الكفار كما بلغته أو كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل افعلوا ذلك يعني افعلوا ذلك الأمر الذي بينته في الآية السابقة أو بينته في إيه في أول الآية. طيب إمام البقاع قال كلمة جميلة قال ربما أوهم هذا التأكيد لكون الحال لا يمكن انتظامه إلا به. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن ممكن حد يتوهم عشان ربنا ينتصر أو عشان يحصل نصرة لدين الله إن لازم أو الطريق الوحيد فقط أن يبد أن يحدث ضرب الرقاب والأسر والإسخان وهكذا. فقال لو بقى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم بدون قتال. يعني ربنا على فكرة مش محتاجك عشان تنصر الدين زي ما قلنا إن الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر أصلا. أنت اللي محتاج تنصر الدين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كان الشيخ الطريفي من فك كربو كان يقول الإسلام رداء لا يسقط أبدا. الإسلام رداء أنت اللي تتشرف تلبسه، أنت تتشرف بنصرته تبقى عامل الإسلام. لكن هو هتفكر أنه هيقع، هو هتفكر لو أنت سبت أو أثرت هيقع، لا هيجي حد غيرك ويلبسه. من يرتد منكم عن ديني، لو واحد ارتد فسوف يأتي الله بقوم مش بواحد يحبهم ما يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم التلاقي. فأنت اللي محتاج تنصر الدين على فكرة. وإن جاهد فإنما يجاهد نفسي إن الله لغني عن العالمين. فالإسلام لداء لا يسقط أبدا. فعشان ما تتوهمش إن إن إن إن إن إن إن لازم عشان الدين ينتصر بمجهودك أنت، لا، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. يقول لك لانتصر منهم بالخسف، لانتصر منهم بالصيحة، لانتصر منهم بالغرق، زي ما حصل مع قوم قبل كده. عشان كده حتى سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، بأس شديد الحديد عشان القتال الأسلحة ومنافع للناس، ولينصرن الله من ينصره، بين آخر آية إن الله لقوي عزيز. اوعى تفتكر ان ربنا محتاج انت تنصره، ربنا قوي عزيز اصلا. مش كده هتقول لك فايت اللي هي صف لما سيدنا عيسى قال للحواريين من انصاري الى الله، من ضمن الاقوال من يضم نصره الى نصر الله الي، فان الله ناصري. بس انت اللي هتتشرف لما تعمل ايه، لما تكون من الانصار، لما تكون داخل في المعنى ده من انصاري الى الله. فنرجع للآية رب إن شاء الله نختمها، يعني ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني ربنا قادر على الانتقام منهم، على هلكهم، على تعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب. طب ليه يا رب حتى كله يقول لك انتصر منهم؟ افترض يقول لك انتصر على فلان، صح؟ ليه انتصر منهم؟ في يعني في برضه من الأساليب اللغة العربية أسلوب اسمه التضمين، من قبل كده يعني إن هو يأتي فعل ويأتي معه حرف جر، حرف الجر ده يكون مناسب لفعل تاني، فربنا ويكون في حرف جر بيأتي مع الفعل الأول يأتي معه. فالقرآن عشان مبني على الإيجاز ومبني على الاختصار، فربنا يأتي بالفعل الأول ويأتي بحرف الجر المناسب للفعل التاني، الفعل اللي هو المفترض مقدر عشان تقدره. فيقول لك إيه، وذلك إن شاء الله لانتصر عليهم وانتقم منهم. فبدل ما نقول لانتصر عليهم وانتقم منهم فيقول إيه، إن شاء الله لانتصر منهم، وأنت تفهم إن هو إيه، إن هو انتصر عليهم وانتقم منهم. ده كتير في القرآن بقى، يعني ممكن نتكلم فيه في وقت تاني يعني. ولكن ليبلو أمركم بحرب الكفار وضرب الرقاب ليبلو بعضكم ببعض، عشان ربنا يختبركم. قلنا البلاء زي ما اتكلمنا في البروش كده الفتنة والاختبار، يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليه يا رب حصلت هزيمة؟ ليه بيحصل مداولة في الأيام؟ ليه المسلمين مش منتصرين على طول؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحث الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. زي حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا، صح؟ ويعلم الصابرين، فجاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. طب هو المنافق هتعرفوا منين؟ لو ما فيش مداولة هيظهر إمتى المنافقين أصلا؟ طب هو إمتى يحصل هيتخذ ربنا يتخذ شهداء اللي هي أعلى وسام في الدين بدون قتال وقتل؟ يعني لازم واحد يموت، صح، في سبيل الله عشان يبقى شهيد. فربنا قدر ذلك عشان هتظهر عوديات لم تكن تظهر إلا في تلك الأوقات. فكرين الآية اللي احنا بنقولها كتير، إني جعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يسهد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا رب الإنسان ده هي كل اللي هيعمله إن هو يعمل إيه؟ هيفسد ويسفك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني إني أعلم أن سيأتي منهم على قول يعني أناس يقاتلون في سبيلي ينصرون ديني حتى يقتلوا، ومنهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ففي عبوديات لم تكن تصل، يعني عمرك عودات التسليم اللي احنا بنشوفها في اخواتنا. دكتورة آلاء يموت 9 من أطفالها وتلاقي فيه صبر وتلاقي فيه حمد وتلاقي فيه استرجاع. الكلام ده يظهر امتى؟ فربنا بيرفع المؤمن درجات بعبوديات لم تكن تظهر إلا أن يقدر عليه البلاء. فربنا ممكن تسميهم في أي وقت. وقت فكرة أن ربنا ضعيف أو ربنا مش شهيد على اللي بيعملوه. يعني كل اللي أنت بتشوفه ده وقت فكرة أن ربنا يغفل عنه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم في سنة اسمها الإملاء. ولكن يملي لهم ليه؟ ليزدادوا إثما، عشان يبقى عذابهم أكبر. فيقرأ القرآن عشان تعرف السنة ربنا عز وجل. ده موضوع مهم جدا. ولكن ليبلو بعضكم ببعض يحصل ابتلاء عشان تظهر هذه العبوديات. فوالذين يعني طبعا بقى الآية دي فيها قراءات كتير، والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قاتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله على قراءة حفص فلن يضل أعمالهم. طبعا في قراءتين اللي هي قتلوا وقتلوا. فلن يضل أعمالهم، الأعمال زي ما قلنا أي عمل عملوه للدين العمل ده مرحش، نقطة العرق في سبيل الله مرحش، الغبار اللي جعل أقدامهم مرحش، زي ما ربنا قال في التوبة كده ذلك بأنهم لا يصيبهم يعني نصب، وتلاقي مخمصة، وتلاقي يعني حتى جوع ربنا ذكره، ولا يطيقون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل، ولا ينفقون أي بعد نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم. فالعطش في سبيل الله ده ليه أجر، الدمع في سبيل الله ده ليها أجر، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين بدأت تحرص في سبيل الله. ده واحد من السبعة الذين يعني يضلهم الله في ظل يوم يظل يظل، ورجل ذكر الله خليلا ففاضت عيناه، ما تنسيتش الدموع دي لو حد شافها ما تنسيتش. فلن يضل أعماله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. طبعا في زي ما قلنا في قراءتين، فالقراءة لو هي بالقتلوا وقتلوا إن هنا سيهديهم إلى الجنة زي ما هداهم في الدنيا هديهم للجنة. وقل من معنى الهداية يهديهم للمحاجة مع منكر ونكير، يعني جزء أو نصح التسمية في القبر، برضو يصلح بالهم في الآخرة. عشان كده حتى الموضع الوحيد في القرآن اللي جيه وصف لأنهار الجنة اللي هي بقى أنهار جنة المجاهدين بقى، من ماء غير آسن، وأنهاره من لبن لم يتغير طعمه، وأنهاره من خمر لذة الشاربين، وأنهاره من عسل مصفى. الشاهد في الأوصاف الأربعة دول إيه؟ إن الحاجة جاية بدون أكدار. الدنيا أعظم متاع في الدنيا متاع مع قدر، أعظم متاع هتاخده في الدنيا. يعني واحد هيتجوز، واحد هيجيله مال، واحد كل المتاع اللي في الدنيا متاع فيه يشوبه شيء من الأكدار، حاجة تكدر عليه. ما فيش متاع صافي، الكلام ده مش في الدنيا، ده ما جعلش الدنيا كده، فيش متاع هتاخده صافي. جميل. فالشخص اللي كان مجاهد واللي كان بيضحي في سبيل الله حياته كانت مليئة بالأكدار، فربنا يحصل بقى للجزاء من جنس العمل، فتلاقي حتى يصلح باله في الجنة، تلاقي ماء غير آسن وأنهار ولبن لم يتغير طعمه، حياة بعيدة تماما عن الأكدار. وفي القراءة والذين قاتلوا أو قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، برضه ده بقى في الدنيا، والهدى ده في الدنيا، يعني ربنا هيرشدهم في الدنيا ويصلح اعمالهم في الدنيا، يعطيهم الثواب في الاخره. وقيل يهديهم يعني يثبتهم على الهدى، ان هو اصلا واحد ده بيقاتل في سبيل الله. لكن الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى، فكل ده معاني. ويصلح بالهم برضه زي ما قلنا يصلح حالهم يصلح شانهم. وقيل يرضي خصماءهم ويقبل اعمالهم، يعني ممكن الراجل ده بيعمل الدين، مات مثلا شهيد مثلا وعليه دين او عليه مظلمه، مش لازم دين، عليه مظلمه حد، فربنا يعمل ايه؟ يرضي المظلوم، ده من ضمن اصلاح البال. وقيل يصلح بالهم يعني يتولى سبحانه ورثته اولاده ونسائه باحسن ما كان يتولاهم وهو حي. يعني هو خلاص مات في سبيل الله وكان عنده زوجه وعنده اولاد، طب المدارس وفلوس المدارس وفلوس والاكل ومين هياكلهم ومين يشربهم؟ لا، ربنا يتولى اهلك بأفضل مما كنت تتسوى لهم لو أنت حي. من ضمن المعاني. جزاكم الله خيرا كثيرا في بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رزقنا العمل بالقرآن واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أغث إخوانا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج همهم، فك كربهم، فك أسرهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فروهم عوراتهم، فاكسوهم حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، أعنا على نصرتهم واغفر لا تقصرها في نصرتهم، واجعل وطأتك على عدوك وعدوهم ونوالاهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.